هل يشترط الوضوء في الطواف والسعي؟ وإذا كان كذلك، وإذا أحدث أحد أثناء الطواف وخرج للوضوء، هل كيف يكون احتساب الأشواط الماضية؟ بالنسبة للطواف، جمهور أهل العلم يشترطون الطهارة لصحة الطواف. جمهور العلماء، أكثر العلماء يشترطون الطهارة لصحة الطواف. فإذا طاف الطائف وهو غير متطهر، غير متوضي، فإن طوافه لا يصح عند جمهور أهل العلم. أما السعي فلا تشترط له الطهارة. فلو فرض أن الطائف طاف وهو متطهر ثم أحدث بعد فراغه من الطواف، فإنه يسعى ولا شيء عليه، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. ولو خرج، لو أحدث الطائف أثناء الطواف ثم خرج ليتوضأ ثم عاد، فإنه يبني على ما سبق من الأشواط، يعني يبدأ من المكان الذي وقف عنده من الشوط ويكمل ما بقي من الأشواط. وهذا الأمر من تيسير الله على المسلمين، خصوصا في هذا الزمان الذي يكثر فيه الزحام. نعم. هل يجوز أخذ صور تذكارية في الأماكن الأثرية في البقاع المقدسة؟ نعم، للجمادات يجوز التصوير، للجمادات يجوز، سواء كانت الجماد مسجد أو مثلا نبات أو حجر، أو المهم للجمادات يجوز، أو مباني يجوز في تصوير الجمادات. أما تصوير ذوات الأرواح فهذا لا يجوز، لأن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. نعم. هل يجوز الإحرام في نعلين فيهما مخيط؟ نعم، يجوز الإحرام في نعلين فيهما مخيط، والمحظور متعلق يا إخوة باللباس الذي يخاط محيطا بالبدن أو مفصل على العضو. أما النعال وما شابه النعال والحزام الذي يوضع فيه النقود، الكمر أو المحفظة التي تحمل فيها الأغراض الشخصية، فهذه كلها جائزة، ما يعني لا تحضر على المحرم. نعم. ما حكم المرور أمام المصلي خصوصا في الحرمين؟ المرور بين يدي المصلي منهي عنه، منهي عنه، يعني إذا كان المصلي يصلي النافلة أو يصلي منفرد لا يجوز المرور بين يديه، لأنه قد ورد في هذا وعيد شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال ثم ورد، جاء في الحديث أنه إذا مر مار بين يدي المصلي فليدفعه، يدفعه بشدة، يمنعه، فإن لم يمتنع فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا إذا كان يصلي منفرد. أما إذا كان يصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم. لكن بعض أهل العلم استثنى أيضا الحرمين، خصوصا حرم مكة، قال والمرور بين يدي المصلي في حرم مكة معفو عنه للمشقة، لمشقة التحرز من هذا الأمر، فإنه يشق التحرز من هذا الأمر لكثرة المارين بين يدي المصلي. نعم. هل يجوز لباس الحزام فوق الإحرام؟ وهل علي فدية؟ نعم يجوز، ولا فدية عليك. نعم، الحزام الذي يحفظ النقود أو الحزام العادي، حتى الحزام العادي. نعم. ما هو أجر الصلاة في المدينة وفي مكة؟ أجر الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، وفي مكة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذه من رحمة الله عز وجل. نعم. نويت الحج في هذه السنة لوالدي المتوفي، فهل علي هدي إذا كنت متمتعا؟ نعم، إذا كنت متمتع عليك الهدي إن كنت قادرا، فإن لم تكن قادرا فعليك الصيام، تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. نعم. هل اللعب على الخيل بالنار حرام أم حلال؟ اللعب على الخيل بالنار؟ هكذا. كيف يلعب على الخيل بالنار؟ ها؟ في الأفراح؟ يعني يركب الخيل ويطلق النار؟ آه. في الهواء يعني. لا بأس، سواء كان على الخيل أو على غيرها أو على قدميها، هذه لا بأس بها إذا كان من عادة الناس أن يعملوا هذا وأمن الضرر. يعمل أكسيدات حوادث، عمل حوادث. لا إذا كان يعمل حوادث لا يعمل، عمل حوادث. لكن يقولنا إذا أمن الضرر وكان من عادة الناس أن يفعلوا هذا لا بأس، لكن إذا لم يؤمن الضرر فإنه يمتنع لوجود الضرر. نعم. هل يجوز قتل الكلب بالرصاص؟ نعم، إذا كان كلب عقور، إذا كان كلب مؤذي عقور نعم يقتل بالرصاص أو بغيره. نعم. أريد أن أحج عن جدتي، فهل أن أدخل لها بنية العمرة لها أم لي؟ الأفضل الأولى أن تدخل عنها بنية العمرة متمتع لها، وإن دخلت بنية العمرة لك والحج عنها لا بأس إن شاء الله، لكن إذا أردت أن تتبرع وتجعل العمرة والحج عنها تمتع لا بأس، لا بأس، هذا أحسن. وإن جعلت الحال عمرة لك والحج لها فهذا لا مانع، يجوز إن شاء الله، لكن عليك الهدي هدي التمتع. نعم. رجل أخذ قرض من بنك بالفائدة، هل يجوز له أن يحج بهذا القرض؟ لا، هذا محرم، هذا محرم، لا يجوز، ربا لا يجوز أن يحج به. لكن لو حج، لو فرضنا أنه حج وأتحاج، لو فرضنا أنه أتحاج نعم لا نقول ببطلان الحج، لكنه يأثم على الفوائد الربوية، لأن الربا من كبائر الذنوب يا إخوان. لكن ابتداء لا نقول له حج بمال حرام، الحج عبادة، والعبادة لا تكون إلا بمال حلال. نعم. ما هي علامات قبول الحج؟ علامات قبول الحج بعده أن تكون حال الحاج خيرا من حاله قبله، تكون حال الحاج بعد الرجوع من الحج خيرا من حاله قبله، هذه من علامات، لأن من علامات قبول الحسنة اتباع الحسنة الحسنة، هذه من العلامات. لكن إذا عاد الإنسان وهو باق على وضعه السابق قبل الحج فهذا يعني يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى تصحيح الوضع. نعم. الأوراق التي يكتب فيها القرآن هل يجوز حرقها أم دفنها؟ لا تحرق، هذه تحرق حتى لا يمتهن القرآن. نعم. زوجة ايش؟ الحاج. ماله؟ سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول زوجة الحاج الذي حج وهي باقية في البلاد، هل تحبس في المنزل أو تذهب مع الناس؟ لا، تذهب مع الناس، تذهب وتعيد وتفرح وتسأل الله عز وجل السلام لزوجها والقبول، تسلم على كل، تسلم نعم على الناس كلها، تسلم على الرجال المحارم وعلى النساء. نعم. إذا كان الحاج يشك في ماله هل هو حلال أم حرام، هل حجه صحيح؟ لا، الشك لا يحرم المال، الأصل في الأموال الإباحة، الشك لا يحرم المال، لكن إذا كان يقين فهذا له باب آخر، أما الشكوك لا تحرم المال. نعم. خلاص. نعم. ما أسمع بعيدة، ما أسمعك يا أخي بعيد، من يبلغ عن الأخ؟ الوضوء يا شيخ. ها؟ الوضوء يا شيخ. ماله؟ المسجد الحرام 1000 صلاة. إيش؟ كم المسافة؟ دفعة المسافة. عن مكة المكرمة؟ المسجد الحرام. نعم. ها من هنا يعني؟ لا، المسجد الحرام. ها إيه. كم المسافة؟ السكن يعني؟ السكن. نعم. داخل الحدود، داخل حدود الحرم ولا خارج حدود الحرم أنتم؟ ما يعرفش. والله ما أعرف بالخالدية حقيقة. الخالدية لا، الخالدية داخل حدود الحرم. لا، ما هو نفس الأجر، لكن يحصل لكم خير إن شاء الله، لكنه ليس كالمضاعفة في المسجد، مسجد الكعبة، لأن المضاعفة في مسجد الكعبة هي التي تكون بمئة ألف صلاة. صليت النهار ما هو داخل الكعبة، في مسجد الكعبة يعني في البيت الحرام. نعم. شك في الوضوء، اسمع يا إخوان، الشك في الطهارة لا يبطلها، الشك في الطهارة لا يبطل الطهارة، لأن الطهارة متيقنة، لأنك أنت متيقن أنك كنت على طهارة، لكنك شككت هل زالت الطهارة أو لم تزل. والقاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، فهمتم؟ نعم. يا فضل الشيخ، ها؟ يوم السفر جيت من مصر لهنا، فضع مني الظهر والعصر. ايه. قضيته اخر واحد، قضيته الاثنين قصر، يجوز او ما يجوز؟ لقيت اثنين جيت يوم السفر يوم الاثنين وصليت ايوه. اسمعوا يا اخوان الاخ كأنه يسأل يعني يسمع إشاعة من بعض الناس أنه لا بد أن يصلي الحاج في المسجد النبوي 40 صلاة، ليس كذلك؟ صحيح. لا هذا مو هذا ليس بصحيح. هذا اسمعوا يا إخوان، الحديث الذي ورد في هذا ضعيف سندا وضعيف متنا أيضا، فهمتم؟ ضعيف سند لأن في سنده رواه ضعاف والحديث ضعيف لا يحتج به، وضعيف متنا لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة في المسجد النبوي ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. فأنت أيها الحاج صلي في المسجد ما بدالك ثم غادر، سواء كان يعني صلاة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أكثر أو أقل، صلي ما تيسر لك. امرأة تسأل أنا أصوم امرأة تسأل إيه؟ امرأة تسأل أنا أصوم 3 أيام متتابعة في كل شهر، وسمعت شيخا يقول الاثنين والخميس أفضل، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال هذا السؤال يعني لا بأس أن يبين هذا الأمر، لكن أقول النافلة على مراتب، النافلة على مراتب، صيام 3 أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس وصيام يوم وفطر يوم، هذا صيام داود وهو أفضل الصيام. لكن أقول لا تشق السائلة على نفسها، صومي الشيء الذي ترين أنك تستطيعين أن تداومي عليه، والغالب أن الذي تستطيعين المداومة عليه صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 3 أيام من كل شهر أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأوصى بها أبا ذر. قال أبو هريرة أوصاني خليلي أن أصوم 3 أيام كل شهر، فأنت صومي الصيام الذي ترين أنك تستطيعين أن تستمري عليه فترة من الزمن. الصيام الاثنين والخميس قد لا تستطيعين ذلك لأن معناه أنك تصومين 8 أيام في الشهر. فعلى كل حال إذا كنت تستطيعين ذلك لا بأس، صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام 3 أيام. نعم. أتيت إلى الحاج وعلي دين واستأذنت من صاحب الدين، فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، إذا استأذن من عليه الدين من صاحب الدين لا حرج عليه إن شاء الله. أريد أداء عمرة عن أبي وأب زوجتي المتوفيين، وأنا معتمر وأنا حاج متمتع. على كل حال العمرة يا إخوة خذوا يعني خذوا هذه القاعدة، العمرة جماهير العلماء بل يقال أنه إجماع يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، يكرهون كراهة الموالاة بين العمر في زمن متقارب. لماذا؟ لأن الحلق والتقصير نسك في العمرة، ولا يمكن الحلق والتقصير مع موالاة العمر في زمن متقارب، ولهذا حدد بعض أهل العلم 10 أيام بين العمرة والعمرة حتى يحمم الشعر، شعر الرأس حتى يعني يسود، ويمكن أن بعد ذلك الحلق. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.